وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سر له أن يمد له في عمره وينسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل المؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقابله بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وتعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا كبر ضاقت نفسه وكثرت مضلجاته وصار ثقيلا على من عنده. ومع ذلك فإن الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي طيبا لينا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، إن في حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما، وربما وصلا إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستبصر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، رحمة بهما وإحسانا إليهما. ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحمه في حال صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإنسان، اذكر حال أمك وأنت حمل في بطنها، ماذا تلقى من المشقة والتعب في جميع أحوالها ليلا ونهارا. وتفكر في أمرها بعد أن ولدتك وهي لا تنام الليل، تسهر لسهرك وتتألم لألمك وتنظفك من جميع الأذى، وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. وتأمل حال أبيك يجوب الفوافي يمينا وشمالا يطلب الرزق لك وأنت لا تشعر بذلك. إن هذا الأمر لأمر موجب للعاقل أن لا ينساه أبدا. وإن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم وفقنا جميعا لبرد بر أمهاتنا وآبائنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في ذلك لك وحسن القصد والسداد، إنك جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وقدسه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فإنه لا يشك عاقل بعد أن يسمع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من فضيلة بر الوالدين، لا يشك أن ذلك هو الخير له، وأنه إن اتبعه سعد في الدنيا والآخرة، وأنه إن فعل ضده فقد وقع في قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وقولوا بما أوجب الله عليكم من البر. وأنتم أيها الآباء عليكم أن تعينوا أولادكم على بركم، فإن من الناس من لا يفعل الأسباب التي يكون بها بر الولد. إن من الناس من يضيع أمر الله تعالى في أولاده فلا يربيهم تربية حسنة، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا يحتمل بهم ولا يبالي بهم، أصلحوا أن فسدوا. ومع ذلك فإنه يحرص على ماله الذي سوف يخلفه لهم أو لغيرهم، يحرص عليه الحرص العظيم في فكره وعقله وبدنه وجميع وقته. أما أولاده فلا يهتم بهم، فإذا أضاع الرجل ما أوجب الله عليه في أهله أضاع أهله ما أوجب الله عليهم فيه، فلا يوفقون لبره لا في حياته ولا بعد مماته. وإن من الناس أيضا من لا يعين ولده على بره، تجده يغمصه حقه ويهينه ويذله في كل مقام حتى بين أصحابه وأهله، يذله ويصب عليه الذل من كل وجه، فينفر بذلك الولد ويبغض والده ويتمنى أن ليس والده موجودا، ولو أمكنه أن يدعو على والده لدعا عليه من سوء ما يفعله به والده. فعليكم أيها الآباء أن تكونوا قائمين لله بالقسط، معتدلين في أحوالكم مع أولادكم ذكورا كانوا أم إناثا، حتى تعينوهم على برهم، حتى تعينوهم على طاعة الله فيكم، وبذلك تحصل لكم الحياة السعيدة، ويحصل لكم الاجتماع على طاعة الله، وتكون عائلة طيبة يحب بعضها بعضا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للقيام بما يجب علينا من بر أمهاتنا وآبائنا، وأن تعيننا على إصلاح أولادنا وأهلنا وتربيتهم تربية صالحة ينشؤون عليها حتى يحمدونا أحياء وأمواتا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله ظاهرا وباطنا، بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد